أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ولا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد أخذنا في الأسبوع الماضي حادثة الإفك وما فيها من الآداب التي أراد الله أن يزكينا بها بسبب هذه الحادثة، لا من حيث التثبت ولا من حيث حسن الظن بإخوانك الذين هم بمثابة نفسك، ولا من حيث ترك الكلام فيما لم تحط به علما ولا يعنيك، ولا المبادرة إلى تكذيب الخبر الذي فيه تنقص من إخوانك تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا من حيث الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سواء كانوا بحسن ظن أو بسوء ظن أو بشعور أو بغير شعور، فإن بعض الناس قد يشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهو يشعر أو لا يشعر من نقله لأخبار الفسق والفساق وهتكه لستر المستورين. والله عز وجل يحب ستير ويحب الستر، وكما ذكرنا في الدرس الماضي حتى الذي جاء يعترف فضلا عن المستور، الذي جاء يعترف ما نبحث معه ولا نحاول أن، بالعكس نلقنه أن يستتر بستر الله وأن يتوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين جاءوا للاعتراف. وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المتهتك الذي يريد أن تشيع الفاحشة بفعله هذا لا حرمة له، وأما الذي تزل قدمه كذا هذا هو اليستر. وكما أثر عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه أتي بزانية فأخذ الجلوس يلعنونها ويسبونها يعني بدافع الغيرة، فقال فيما يروى عنه عليه السلام إنا سنرجمها ولكن لا يرجمها إلا من لم يصب خطيئة. الذي ما قارف خطيئة قط يرجمها، مثل عيسى عليه السلام حتى في حديث الشفاعة ما ذكر ذنب فما حتقى. ففي هذا تأديب أنك أنت لا تحسن الظن بنفسك، ودائما كل منا لولا ستر الله عز وجل هو الذي غطى وغفر وستر، لو هتك الله الستر والله عز وجل لا يهتك الستر لتبدت أشياء كثيرة، كما قال مسعود لو علمتم ما نغلق عليه أبوابنا لحثيتم علينا التراب، وكما قال وابو العتاهية يعني ولا يظن بمسعود لكن عاد مقامه يعني، وابو العتاهي يقول أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، أي ليس لها رائحة، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح، لو كان لها رائحة لتأذى الناس في الطرقات، ولكن نسأل الله لسترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة وأن يغفر جل وعلا، كما سيأتي اليوم قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بلى والله نحب أن يغفر الله، والغفران أوله الستر ومنه المغفر الذي يستر الرأس. اليوم باقي آداب للإفك. الإفك كما ذكرنا كانت زلزالا شديدا للنبي والذين آمنوا معه إلى يوم القيامة، فمضت بعض الآداب التي خرجت منها وبقي آداب، وهذا سبحان الله كما ذكرنا أيضا أن الإنسان يستفيد من المأساة أكثر ما يستفيد من النجاح، لأنها يكون تأثيرها أعمق ولا تنسى، مثل أحد. يقول ربنا جل وعلا، اليوم الدرس 5 آيات فقط، يقول ربنا جل وعلا تابع لحادثة الإفك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان هو العدو الأكبر، هو اللي زين لهؤلاء الكلام والاستطالة في عرض عائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله عنه، وهو من خبثه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل في مسند أحمد عكاف التميمي أو كذا، قال له تزوجت؟ قال لا. قال أبي الشيطان تمرسون؟ الشيطان من خبثه وتمرسه في بني آدم إن له خطوات، ما يأتيك مباشرة، لا، يجعل لك برنامج طويل الأمد حتى يسيطر عليك. ولذلك كما أذكر نفسي وإخواني دائما بأن أعمق الفقه، الفقه في أمرين: الفقه في القرآن وفي مكايد الشيطان، هذا أعمق نقطة في الفقه، وهذه التي تميز فيها الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أعمق أفقه الناس في القرآن، كل حرف منه يدرون وين رايح وش المراد منه، وأفقه الناس في مكايد الشيطان، لأن ترى مكايد الشيطان يا إخوان مي بسهلة، لا تظنون أن بالسهولة هذه أني بستطيع أني، الشيطان كما أقسم هو عليكم السلام الخبيث، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أجلس على الصراط ما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال المفسرون يأتيك من طريق الطاعة ويأتيك من طريق المعصية، يأتيك حتى من طريق الطاعة كما فعل بالخوارج، ويأتيك من طريق المعصية، ويأتيك من طريق الدنيا، ويأتيك من طريق الآخرة، ويأتيك من طريق الغيرة، ويأتيك من طريق التفريط، ويأتيك من طريق الخلطة، ويأتيك من طريق العزلة، ويأتيك من طريق الغضب لله، ويأتيك من كل الطرق، وهو قد تمرس ببني آدم. ولذلك كل واحد منا يصمم له الشيطان برنامج يختلف عن الثاني، لا تظن أن برنامجي أنا غير برنامجك مثلي، لا، مختلف، كل واحد يعمل له دراسة ويشوف المداخل اللي يستطيع يدخل منها عليه هو جنوده. ثم من الفتنة أنه يراكم هو وقبيله، يعني قبيلته، من حيث لا ترونه. ولذلك قال مطرف: لو كنت تختل صيد وهو لا يراك ما أوشك ما تصيده، الشيطان يختلك وأنت لا ترى، ما ترى، يأكل معك ويشرب معك ويجري منك مجرى الدم وينام معك وكل شيء. فلذلك من فقه في القرآن وفي مكائد الشيطان هذا أفقه العالمين على الإطلاق، فينظر نقطة ضعفك ويدخل منها، كل واحد يعرف نقطة ضعفه والشفرة وكلمة السر اللي يدخل منها إليه، كل واحد يعرف اللي يميل للدنيا واللي يميل للغضب واللي يميل لهذا، كل واحد يعرف. فلذلك لا تساهلون في هذا الأمر، ترى هذا نفوسكم، حياة أو ممات، هلاك أو فلاح، الشيطان. ومن خطواته أول الخطوات النسيان كما ذكره العلم ذكر الله في القرآن. أول شيء يضغط عليك من ناحية النسيان، تنسى، ينسيك الآخرة، ينسيك الجنة والنار، ينسيك القرآن، ينسيك الأمر والنهي، دائما يضغط عليك في جانب النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، وأيضا نسي إما ترك وإما ذهل، وأيضا وما أنسانيه إلا الشيطان، فهو ينسيك. وش علاج النسيان؟ الذكر. ولذلك ما يموت الشيطان مثل الذكر، هو اللي يميته، لأن الذكر معناه أنك دائما تذكر الله، تذكر الله، تذكر الآخرة، تذكر الجنة والنار، تذكر أمره ونهيه، واجباته وحقه وشكره وذكر، هذا هو اللي يجعله يتصاغر يتصاغر. ولذلك إذا قلت لا إله إلا الله يتصاغر مثل الذباب. فلذلك أول شيء النسيان، بعد ذلك إذا أنساك يأتيك من ناحية التزيين، وعاد وثمود قد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم من السبيل. يزين لك الأمر، يزين لك ركول الدنيا، يزين لك اتباع الهوى، ويزين لك تسويف التوبة، دائما تزين. حتى آدم زين له، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، مقاسمهما إني لكم ألم، زين له. هذا التزيين من خطواته بعد النسيان. ومنه الوسواس، يوسوس لك، وهكذا يتدرج معك في كل مسألة إلى أن يصل إلى السيطرة. والسيطرة علامتها الأمر والنهي، يأمرك بالشيء فتطيع، هذا معناه أنه بلغ مرحلة متقدمة في السيطرة عليه. يقولك لا توتر، أرقد بعدين الوتر، ترقد، مو بلازم تكمل وردك اليوم، ما تكمل، لا تقرأ حزبك من القرآن اليوم، ما تقرأ، لا تروح للدرس، ما تروح، خلاص أصبحت مثل اللعبة في يد الصبي. ولذلك قال عز وجل ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه سيصل إلى مرحلة أن يأمرك وينهاك، تصبح أنت عبد له. ولذلك ما في أحد حر في الدنيا، إما عبد لله وإما عبد، ما في أحد حر. الحرية المطلقة أنك تملك قرارك، ما تملك، لكن الله معطيك أنك تملك قرار معين، لكنك أنت إما أن تفتخر بعبوديتك له وتطيعه وتقبل عليه، وإلا كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. يأمر بالفحشاء والمنكر، هو ما عنده بضاعة للفحشاء والمنكر، وش يأمرك به إلا إذا كان يأمرك بخير لأجل أن يؤدي بك الفحشاء والمنكر، أو يحرمك من خير أكبر، أحيانا يفعل هذا. فلذلك لا تتبع خطوات الشيطان فإنه يوصل إلى السيطرة والأمر والنهي، هذه المرحلة البشعة هذه. ثم عاد أعوذ بالله أشد منها الأز، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم دفعا، وكأسا شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يصبح في دوامة مثل حق المخدرات هذا، ما عاد يتلذذ بس خلاص داخل في دوامة مثل كذا. هذا الشيطان يؤزهم أزا، يزعجهم بالمعاصي إزعاجا، نعوذ بالله. ثم يصل إلى آخر شيء الشماتة، الشماتة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. وصدق وهو كذب، لا تلوموني ولوم أنفسكم، أنتم اللي طعتوا وأنتم اللي أعطيتوني القيادة، أنتم اللي أمكنتوني من أنفسكم، والله عز وجل جعل لكم حرز بالاعتصام بالله واستعاذة من الشيطان والتفقه في مكايده، أنتم اللي سلمتوا لي الخياط والقياد، لا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك هذا أشد كلمة يسمع أهل النار، حسر شماتة. فيا إخوان عندما نقول التفقه في مكايده، هذا الكلام ما يبلغ مداه اللي أنا أريده من نفسي ومن إخواني، لكن لو نتذاكر صراع الصحابة والأنبياء مع الشيطان والقصص الحقيقية كيف أنهم اصطادوه وكيف حاربوه، هذه تعطيك تفتح لك باب أنك تفقه في مكايد كل واحد منهم له قصص. شوفوا قصص عمر مع الشيطان إلى درجة أن الشيطان أتى له مباشرة وصارع كما في الدارمي، صارع صراع، والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه بالشعلة يريد أن يحرق وجهه، أحيانا إذا أعيته الحيل يريدها عد وجه لوجه، ما يريد يسلم أحد. فدائما حتى في مجالسنا تذكر تذكر قصص الشيطان، فيه رسالة لابن أبي الدنيا اسمها مكايد الشيطان جيدة. تذكر قصصه مع الأنبياء والصالحين ترى مهمة جدا، تفتح لك باب الفقه العميق في مكايده. ثم بعض الناس يمكن عنده فقه لكنه كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بعض الناس يعرف عداوته لكن ما يتخذ عدو، يتساهل ويصيب منه الشيطان ما يصيب. يحيى عليه السلام قصة المشهورة اللي قال الله عنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يحيى لي ما هم بفاحشة قط، ما هم. فقال الشيطان، رأى الشيطان قال هل أدركت مني شيء؟ قال نعم، مرة زينت لك في العشاء فنمت عن الصلاة، مرة زينت لك في العشاء، شوف منين يأتيك شيء ما تصور. ولذلك دائما التوسع في الدنيا هو في الحقيقة فتح جبهات للشيطان عليك، كما قال عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد: فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والرابع الشيطان. تشوفون الآن يوم كثر السرر والفرش في البيت تحسبون هذه منقبة، مس ضيفة ندخل عنده. كل توسع في الدنيا هو من حظه، إذا توسعت في الأكل توسعت مجاري العروق فيجري، هو يجري مجرى الدم. ولذلك الصيام وجاء، وعلى هذا قس هو ما يجري إلا مع الدنيا والهوى والناس. فذكر الله هنا أدب يعني وعتاب شديد للذين سمعوا القصة الإفك ما تكلموا، واللي ضحكوا واللي ما أنكروا ولا غيروا كما قالت عائشة، واللي تكلموا أنفسهم، والذين ظنوا ظن السوء لماذا تتبعون خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، والفحشاء جنس والمنكر جنس، كل واحد له طريق. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا يدل على ماذا؟ على أن التزكية هي الغاية، هي غاية كل الأشياء. مراد الله الأكبر الزكاة، التزكية، أن تكون نفس زكية تصلح لجواره في الجنة، طيبتم فادخلوها خالدين، تتوفى الملكة طيب. كل اللي نعمله نحن الغاية يفترض التزكية. العلم، ماذا تريد بالعلم؟ ما هي غاية العلم؟ معنا عبد الرحمن، ما هي غاية العلم؟ ماذا تريد بالعلم؟ معلومات، تكاثر، أن تكون عالم، وش غاية العلم؟ قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى جاء يريد ماذا؟ يتعلم. قال تعالى: وما يدريك لعله، لم يقل يتعلم مع أنه جاء يتعلم، لعله يزكى، أتى بالغاية. ولذلك العلم اللي ما يؤدي للخشية فاسد، إما أنه فاسد أو النية فاسد. لابد العلم الصحيح يؤدي إلى أنك تكون أزكى، أطيب، أطهر، أخشى لله، وإلا ما في فايدة. اتباع الجهل أحزم لك، رح شوف لك شغلة ولا تضيع وقت. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذه غاية العلم، إما تزكية ولا تذكرة فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، هي نفسه، ما عليك ألا يزكى، هذا مستغني. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن هذه غاية العلم، والعمل كذلك، ما غاية العمل؟ تزكية. والقرآن كله على هذا، حتى إن الأمر اللي أقسم الله عليه 11 مرة على نسق واحد هو هذا الأمر، والشمس وضحاها احسب 11 قسم يقسم الله به، ثم يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فإذن هي الغاية، نحن ما نتعبد ونتعلم ونتصدق ونحج ونصوم ونعتكف ونفعل إلا لكي نزكو. وهذا اختبارنا في الدنيا، اختبارنا في الدنيا حتى نزكو. والأزكى منا، الأزكى أقرب إلى الله قطع، كل ما يصير الإنسان أزكى وأطهر كل ما يكون أقرب إلى الله في الدنيا وفي الآخرة، في الجنة يقرب الله عز وجل. هذا هو السباق، السباق أن أكون أزكى في خلقي وفي نفسي وفي روحي وفي قلبي وفي علمي وفي عملي وفي نيتي، أزكى أطهر. لكن ما في أحد يأخذ بيده، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. دائما مثل ما ذكر ابن رجب في رسالته، دائما يرجع الأمر إلى فضل الله ورحمته، لكن يدلك على أن التزكية هي الغاية، ولكن الله يزكي من يشاء، وهو من سبقت له من الله الحسنى، من سبقت له السعادة يسره الله لأعمال السعادة والتزكية. والعمل الصالح والاستقامة عليه أمارة أنك ممن سبقت له من الله السعادة إن شاء الله. إذا كان أنت سلكت العمل الصالح واستقمت عليه، هذه مؤشر طيب جدا أنك إن شاء الله من الناجين إذا استقمت. فلذلك ولكن الله يزكي من يشاء، دائما الأمر يرجع إلى مشيئته. ولذلك ما أحسن من هذه الكلمة التي دائما على ألسنة الرسل والصالحين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما تقولها، ما شاء الله هو ليكون، وما لم يشأ لن يكون أبدا، كل الأمر بمشيئته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما تتبرأ من حولك وقوته. وهذه الكلمة تعطيك دفعة معنوية وحسية قوية جدا، إذا دائما داومت عليها في أي عمل تزاوله تقول ما شاء الله، أي لن يحصل إلا ما يشاء الله، لا قوة إلا، حتى الاستقامة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله سميع عليم، سميع لكل شيء وعليم بكل شيء، الخفايا وبالتربة الطيبة والتربة النكدة التي لا يخرج نباتها إلا نكدة، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا عتاب وتزكية قوية، خاصة إذا ربطتها بحادثة الإفك وما حصل فيها من خوض 30 ليلة أو 40 ليلة، الخائض والساكت وغير المنكر وغير المغير، وهم صفوة الخلق، والمظلوم يتقلب على جمر الغضب على النار، عرضه يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اتهم في هذا، فراشه وأهله وأحب الناس إليه وأبو بكر الصديق، يعني أفضل هذه الأمة، نبيها وصديقها هم المعنيين مباشرة بهذا الأمر، ولذلك صار العتاب بهذا الشكل اللي تسمعون. الأدب اللي بعده، سبحان الله ما أكثر آداب هذه الحادثة، ولذلك ما أعظم بركتها. وصدق والله سيد بن حضير لما قال ما هي بأول بركتكم علينا يا آل أبي بكر، بركة هذا البيت بركة لا منتهى لها. شوف هذا الأدب كيف، السورة هذه كلها من آثار هذا الحادث. قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. حدث من آثار الحادثة أن أبو بكر حلف، وكان ينفق على مصطح رضي الله عنه وعن أبي بكر، وكان مصطح له قرابة بعيدة لأبي بكر، ابن خالته وابن خالة أمه كذا، فكان أبو بكر مهاجر في سبيل الله ومسكين وينفق عليه، ومصطح رضي الله عنه هو يقول أني أنا ما تكلمت، لكن كان يحضر المجالس ويسكت، وربما شاهدوا أنه ضحك أو كذا، لكن مدام جلد في الحد ربما أنه أكيد أنه قطعا أنه يعني استحق الحد وطهر به. وحتى حسان رضي الله عنه لما جاء يعتذر لعائشة قصيدة المشهورة قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، يدعو على نفسه. لكن الله أعلم باللي حصل، وكاد أن الحد طهرهم. فأبو بكر رضي الله عنه من آثار الحادثة قال أنفق عليه وتكلم في عائشة أو يرضى ما حدث لعائشة، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. وروي أيضا أن الصحابة عموما قالوا كل من تكلم في هذا الأمر لن ننفع بشيء. شوفوا كيف أن الزلزال فعلا حصل، فيه زلزال في المدينة بسبب هذا الأمر، لا في بدايته ولا أثناءه ولا بعد البراءة، ويشبه مقتل عثمان سبحان الله. مقتل عثمان كأنه كان سكرة في المدينة أو ما توقعوا النتيجة هذه، فكانوا جاءوا العثمان، وعثمان كان يردهم رضي الله عنه ويقول لا تفعلون، واللي له علي طاعة لا يقربني وكذا، يريد أن ما يراق دم بسببه، بس ما توقعوا أن عثمان يقتل بين أظهرهم، إمام المسلمين وأفضل أهل الأرض في وقته والخليفة، ويقتل في المدينة بحضور أسود الإسلام، ما توقعوا هالأمر، فلذلك كبر عليهم جدا، فكان فتنة قبل وأثناء وبعد، حتى صارت صفين والجمل كلها من آثاره. هذا يشبه هذا الأمر، حصل نوع يعني هدوء إلين جاءت البراءة وجاء العتاب الشديد وجاء الأمر اللي تسمعون. فكان من آثار ذلك، من الآثار انحلف من حلف إنه ما عاد ينفعهم بشيء، مع أنهم أولي قربة ومساكين ومهاجرين في سبيل الله، ومنهم من طهر. فقال الله أدب، لا يأتلي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، أعطاهم الله فضل في أخلاقهم وفي دينهم وأعطاهم سعة في دنيا أيا كان، لا يحلفون أن لا يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل، لا تحلفون، ومن حلف فليكفر، وروي أن أبو بكر كفر عن يمينه، لا تحلف، ولا تجازي بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح وتغفر وتسع الناس بخلقك. لا سبحان الله، لا تجازي بالسيئة السيئة دائما، عود نفسك، تراد علامة السادة كما قال المقنع الكندي، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، الكبير ما يحمل الحقد ولا يجازي السيئة السيئة. فأدبهم الله عز وجل، ثم قال لهم وليعفوا وليصفحوا. العفو أن تغسل ما في قلبك، والصفح أن تعرض عن الأمر كله لسبب لك هذا الشيء، تصفح وتعفو ثنتين. ثم قال الله محظظا لهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألستم تخطئون، ألستم تذنبون، ألستم تعثر أقدامكم، وتحبون إن الله يقيل عثرتكم ويغفر لكم، كذلك أنتم إذا عثر إخوانكم افعلوا مثلها، فإن الله يرحم من عباده من الرحماء، ويغفر لمن الذين يغفرون، ويعفو عن من العافين، ويتكرم على الكرماء، ويحلم على الحلماء. كل الأخلاق التي الأسماء الحسنى والصفات العليا التي في الله عز وجل وهي تصلح للخلق، فإن الله يحب من اتصف به، وهو أولى بأثر الاسم الأعلى عليه، كان حليم هو أولى بالحلم، ولذلك يقول أنا بكل كريم رفيق. ولذلك بكى أبو بكر لما نزلت هذا، قال والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة إلى مصطح رضي الله عنهم جميعا. إذن والله غفور رحيم، فكونوا أنتم أيضا ممن يغفر ويرحم، لا تحملوا الحقد، لا يعني هذا لا يكون فيكم غل، يكون المؤمن دائما يطهر نفسه أول بأول. في هذا إنه لو حدث حادثة لا يكون من آثارها شيء، لازم إذا حدثت حادثة وانتهت بين الإخوة أو بين المسلمين يجب أن نتتبع آثاره. أحيانا يكون صلح ويحصل الصلح، ولكن بقيت قطيعة، بقيت مشاكل، بقي يعني حلف أني ما زوج ولد أخوي ولا ما يدخل، بقيت آثار. يجب دائما أن إذا حصل مشكلة وحلت أن ننتبه لآثار المشكلة، ترى أحيانا أصل المشكلة انتهى بس الآثار باقية. في ناس أعرفهم أنا مشكلة قديمة وإلى الآن ما يتزوج بعضهم بعضهم إخوان ولا عيال عم ولا يدخل بعضهم، ليش؟ لأن خلاص مشكلة. لا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك أهل الخير هم اللي يتتبعون، مثل المرض الآن تتتبع آثاره في الجسم كله وتعالج. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال تعالى إن الذين يرمون، ونعيد إن الله سماه رمي لأنه قتل، الكلمة هذه تقتل، فسماه الله رمي. إن الذين يرمون، وانظر في المرمي، المرمي وش صفاته؟ محصنات عفيفة ما يتطرق لها ريبة ولا شك، حصان رزان ما تزن بريبة، حتى الريبة ما يظن فيها الريبة فضلا عن التهمة، وتصبح غرثا يعني جائعة من لحوم الغوافل، وقالت أنت لست كذلك، يعني تأخذ بعض حقها رضي الله عنهم جميعا، يعني تصبح ما تتكلم في الغافلات. فشوف المرمي وصفته، أولا محصنات، ثانيا مؤمنات عابدات تقيات، ثالثا غافلات، غافلة عن ما تخطر الفحشاء ببالها، ولا تعرف بعض النساء ما تخطر الفحشاء ببالها، ولا عمرها شافت مومس، ولا عمرها جالست مومس، ولا تعرف حتى حركات الفاسدات ولا شيء، غافلة غافلة. يعني على فطرته التي فطر الله عليها، ما تعرف إلا أبوها ولا أخوها ولا ابنها ولا زوجها، ما تعرف الفساد هذا ولا تصور أحد. بعض النساء والله ما تتصور الفساد هذا، وما تتصور إن امرأة تتجرع على الفاحشة ولا على الزنا ولا على تكليم الرجال. بعضهم كذا، حتى والله بعض اللي أدركناهم من الناس اللي فيهم خير والله كانت تحتجب من التلفزيون، ويعرفونها بعض الإخوان، امرأة كبيرة تحتجب من التلفزيون، ما تتصور إن في رجل ينظر إليها أو تنظر إليه. فهذا الغافلات يأتي شخص يرميها وفي عرضها، هذا مجرم، هذا ما في. ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات. شوف بعض الشيء اللي تحسبونه هينا وهو عند الله والله عظيم. محصنة غافلة مؤمنة يرميها في عرضها، هذه من السبع الموبقات مع الشرك والسحر وأمثال. لعنوا في الدنيا والآخرة، ملعون في الدنيا، مطرود من الشهادة على الخلاف لين يتوب، مطرود المؤمنين خلاص يكون لهم في، وملعون في الآخرة، ولهم عذاب عظيم، نعوذ بالله من حالهم. يا إخوان انتبهوا من الموبقة هذه، لا تكلم في عرض مؤمن ولا مؤمنة، حتى ترى الرجال، لكن ذكر النساء لأن النساء التهمة والريبة في حقهن ألصق وأكثر أثر، ولحتى الرجال لا تكلم في عرض أحد، لا كبير ولا صغير، إن هذا يفعل وهذا يفعل، تتبع الظن. والإنترنت اليوم ما عاد يخلي شيء، تكلمون في الأمراء وفي التجار وفي المغنين وفي هذا يفعل وهذا، يعني تكلمون بما لا يحيطون بعلم ولا طرف علم حتى. فالمؤمن لا يتبع هواه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ترى هذه خطوات الشيطان لأن يوقعكم في السبع الموبقات. قل أحمي سمعي وبصري، إيش قالت زينب في حديث الإفك؟ قالت عائشة والله ما كان يساميني في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب، هي اللي تنافسنا وياها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته وأحب الناس إليه وهاجرت معه ومن أجمل نساء قريش، وكانت هي تساميني في المنزل. فلما جاءت حادثة الإفك سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمين على عائشة شيء؟ سبحان الله، شوف الدين المتين. قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما أعلم عليها إلا خير. الغيرة لها باب والدين له باب، الغيرة هذا أمر نفسي وطبيعي في النساء، لكن الدين ما. وأختها دخلت في الموضوع رضي الله عنهم جميعا وحدت. فلذلك لا تتكلم في أحد في العرض، لا تتكلم في الغائب، لا تتكلم في الغائب، ما في الكلام في الغائب خير. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم القيامة الشهود وافرين، اللسان واليد والرجل كل يشهد عليك. يومئذ يعني في الآخرة اللي هو يوم الجزاء الأكبر، الدنيا لا عذابها عذاب ولا ثوابها ثواب، إنما هو حدود وأشياء تطهير فقط. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم اللي يستحقونه، الدين هنا بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين يوم الجزاء. يومئذ هذا تهديد عظيم، يوفيهم الله دينهم الحق، جزاءهم اللي يستحقونه كاملا، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الله جل وعلا هو الحق المبين، وعنده الحق المبين ومنه الحق المبين، هو السلام ومنه السلام، وهو الحق ومنه الحق، وإليه الحق، ودار الآخرة هي دار الحق. ولذلك أصدق الرؤيا رؤى الأموات، لأنهم في دار الحق ولا يتكلمون بالكذب. إذا رأيت الميت يتكلم بشيء يعرف أنه صدق، أنه في دار الحق، هذا عند المعبرين. الآية الأخيرة قال تعالى حتى يغلق يعني يتكلم عن آخر آداب حوادث القصة، وإن كان سورة النور كلها من آثار هذه القصة. يؤدبنا الله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين، ترك الله عز وجل الموصوف متروك، ما هي الخبيثات؟ الكلمات الخبيثات تليق بالأشخاص الخبيثين. إذا شفت الإنسان يتكلم بالخبث ادري أنه ما أزلفه إلا خبث في قلبه وفي تربته، كما قال تعالى ولا تطع كل حلاف، ما صفته؟ مهين، في علة نفسية سببت العلة اللسانية. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، عند مشاكل في كل شيء، فلذلك أدى إلى هذا. فالخبيثات الكلمات الخبيثات علامة على خبث النفس وخبث القلب وخبث الروح. التصرفات الخبيثات تليق بالخبيثين، الزوجات الخبيثات خبث العهر تليق بالخبيثين، وليس معناه خبث الشرك، قد تكون مشركة عند نبي أو تكون فاسدة فساد دين وليس فساد عرض، لأن الله طهر فرش الأنبياء، طهر الله فرش الأنبياء أنها ما تكون عاهر تحت نبي، ما يمكن هذا، لكن تكون ضالة، خلطنا الله في الأصلاب، خرجنا تزوجها ما الله أراد لها هداية، الله أعلم بها، مثل امرأة نوح وامرأة لوط، هذا يمكن، لكن من حيث العهر لا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. الخبيثات إذن تكون على الكلام، تكون على التصرفات، تكون على الفعلات، تكون على الزوجات، تكون على أشياء كثيرة، هي علامة على الفاعل، الفعل علامة على الفاعل، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني واللي فيه خبث في داخله ما يليق به إلا أن يخرج من خبث، كل إناء بما فيه ينضح. وهذا ترى تعليم وتهديد وتوبيخ وكل شيء، يعني انتبه إذا يخرج منك خبث من لسانك ادرنه مغراف اللسان، منين طلع الخبث هذا؟ ادرنك بحاجة إلى تزكية عميقة، ولا اللسان هذا منين جاب الكلام هذا؟ ما جابه إلا من إناء. فلذلك هذا توجيه أن نلتفت إلى أنفسنا ونزكيها، لأن أحيانا يخرج منا مثلا غيبة، يخرج كذب، هذا خبث، يخرج مكر، يخرج نميمة، يخرج همز، يخرج لمز، يخرج قذف، يخرج شيء، هذا ما خرج إلا من شخص خبيث، ليس هو خبيث، فيه خبث عاد كم نسبته كم، لكن مو بطيب، يعني هذا مثل ما يخرج الماء من إناء. والطيبات للطيبين نفسه، كل ابن آدم موازين نسب، كم نسبة الطيب فيه وكم نسبة الخبث فيه، وهذا معنى التزكية، معنى التزكية أنك تزيد نسبة الطيب على نسبة الخبث لين إن شاء الله يتلاشى الخبث أو يقل لين يندحر. والطيبات للطيبين، الكلمات الطيبات من أناس طيبين، قلبه طيب طلع الكلام الطيب، والتصرفات الطيبات من أناس طيبين، والزوجات الطيبات يهيئها الله للناس الطيبين، والطيبون للطيبات. كيف توقعون أن الله عز وجل يعني يزوج نبي من امرأة تفعل هذا الشيء؟ أنتم ما تظنون بأنفسكم، كما قال أبو أيوب لزوجته، فكيف تظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه؟ والطيبات للطيبين. وهذه الآية ذكر أهل العلم فيها معاني كثيرة جدا، ولو أنت قلبتها سيخرج لك معاني الخبيثات للخبيثين، تدل على الأمر الأول وعلى الأمر الأخير وعلى طبائع النفوس وعلى آثاره. والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، هؤلاء المتهمين مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة، الطيبين عموما، ورزق كريم، لهم مغفرة من الله ولهم رزق كريم. فسبحان الله، ما أعظم بركة عائشة رضي الله عنها وأبيها على المسلمين، وما أعظم بركة هذه الحادثة على المسلمين. بعدها ستأتي آداب عامة، هذه عاد توجيهات مباشرة وعتاب مباشر في القصة، لكن كل ما بعدها توجيهات عامة، اقتحام البيوت هو اللي سبب الريبة وسبب التهمة، الحم والموت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتي، اقتحام غرف النوم إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، حتى البيوت غير المسكونة، غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، عدم مقابلة الباب، الحجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، من تبدي له المرأة زينتها، الحث على التزويج، أنكحوا الأيام منكم والصالحين، كل الآداب اللي ستأتي كلها في نفس الاتجاه، طهارة الأسرة المسلمة، طهارة الأعراض، طهارة الأنساب، طهارة الأمة والمجتمع كله بهذه الإجراءات اللي ذكرها الله عز وجل. وبعضها تراه يسير ومو بيسير، يعني أحيانا تقول طيب في أحكام كبيرة ما ذكرت في القرآن، واقتحام البيوت مذكور في القرآن، نعم، والله عز وجل عليم حكيم، حتى دخول البيوت، بيتك أو غير بيتك، مسكون أو غير مسكون، متى تدخل متى ترجع، كل هذا مذكور بالتفصيل كما سيأتي في الدرس القادم. فنسأل الله أن يفقهنا في القرآن وفي مكائد الشيطان، ونسأل الله أن يجعلنا من الطيبين الذين تليق بهم الطيبات وتخرج منهم الطيبات، ونعوذ بالله من الخبث، ونسأل الله أن يطهرنا ويزكينا من الخبث. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها لولا فضل الله علينا ورحمته ما زكى منا من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يشاء أن يزكيه وأن يزكينا تزكية عميقة في أرواحنا وقلوبنا وأنفسنا وأعمالنا وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. نسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق والهداية والاستقامة ونسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة ميسورة لا رياء فيها ولا سمعة. نسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة ميسورة لا رياء فيها ولا سمعة وأن يتقبل منا ومن لم يتيسر له الحج نسأل الله أن يوفق للعمل الصالح الرشيد الذي ميزانه عند الله ما أدري يمكن يفوق الحج أو يقصر دونه أو يتعداه الله أعلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستعملهم في طاعته على أي حال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد